فإن تنازعتم في شيء. نعم بينهم فرق. الحديث بما لو كان جماعة اختلفوا في القرآن، اختلفوا في القرآن، مثلا منهم من يقول نقرأ ومنهم من يقول لا نقرأ، نقول اقطع النزاع بترك القراءة. اختلفوا في معنى آية من كتاب الله، وكثر جدل، منهم من يقول معناها كذا ومنهم من يقول معناها كذا، نقول تفرق وقوم حتى يهدى نزاعكم واختلافكم، ثم إذا شئتم فرجوا. وأما إذا اختلفنا قبل أن نقرأ ثم أردنا أن نحكم الكتاب والسنة رجعنا إلى الكتاب والسنة.